جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البعض يقول في بعض النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض. نعم، يوهم أو يتوهم صحيح، لكن القول بيوهم وإضافة الوهم للنصوص ما ينبغي، وقال يتوهم، لأن إضافة الوهم وأن النصوص هي التي أوهمت أيضا لا ينبغي، وإنما الصحيح يقال يتوهم، فيكون الوهم هنا مضاف للمجهول هو صاحب الوهم، ولا تضيف الإيهام للنصوص. فرق بين يتوهم وبين توهم النصوص، النصوص ما أوهمت وإنما الوهم وقع منا. نعم. صلى إليكم. هذا السير يقول: كيف أتعبد لله جل وعلا بصفة المعية والعلو والاستواء على العرش، وكيف تثمر لي هذه الصفات والتعبد بها زيادة في الحب لله والخوف منه والرجاء له جل وعلا، جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ظاهر، وأن تعتقد هذه الأشياء، تعتقد علو الله، تعتقد استواءه على عرشه، تعتقد أن الله معك في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره، تراقب الله في خلوتك، في سرك، في علانيتك، في دخولك، في خروجك، في كل أحوالك، تعلم أن الله معك بعلمه بسمعه وببصره، وهو فوق عرشه بذاته وجلاله وعظمته. إذا عظمت الله، توجهت بقلبك إلى العلو، تدعو الله وترفع يديك إلى العلو، تسأل الله المغفرة، توبة، تعظم الله. إذا سجدت في حال خضوعك ودنوك تعظم الله عن هذا المكان، تقول سبحان ربي الأعلى. لاحظ التشريع، لما كنا في جهة دنو نزهنا الله عن السفل، سبحان ربي الأعلى، وعند الركوع نقول سبحان ربي العظيم، إن المقام مقام تعظيم. فهكذا إذا اعتقدت هذا الاعتقاد وراقبت الله، وأنت تعلم أن الله مطلع عليك، وأنه فوق عرشه، وأنه استوى على عرشه على ما يليق بجلاله، وأنه ينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حققت الاعتقاد الصحيح، ثم امتثل. إذا جاء ثلث الليل تضرع إلى الله واستجب لربك الذي يناديك، وإذا هممت بمعصية فاعلم أنك إذا خفيت وتواريت عن أعين الناس فإن الله مطلع عليك، تراقب الله في السر والعلانية، في الخلوة والجلوة، في كل أحوالك. هذا هو تحقيق هذه الأمور اعتقادا وعملا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال لي أحد الأشاعرة: أنتم تثبتون الاستواء وتقولون بالنزول في كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال: وبينما يكون الليل هنا وهناك نهار وهناك ليل وهناك نهار، يقول: فمتى يكون الاستواء؟ كيف نرد على هذه الشبهة، جزاكم الله خيرا؟ تقول له: كما أنك تعتقد أن الله سميع عليم لا يختلط عليه صوت، أهل الأرض الآن ملايين كل يرفع يديه يا رب يا رب، لا يختلط صوت بصوت عند رب العالمين، كيف تعقل بعقلك أن السامع لهؤلاء وهو واحد أحد، كيف لا تختلط عليه الأصوات بعقولنا؟ لو مدرس الآن 30 تلميذ في قاعة كل يقرأ من جهته ويقولون يا أستاذ صحح قراءتنا، يقول كيف صحح قراءتكم؟ 30 طالب يصجون ويضجون بأصواتهم ويقولون صحح لنا، أنا أسمع واحد واحد، هذا بعقولنا لا نعقل أن الذي يسمع إلا أن يسمع لواحد، ويعدون من الإتقان مدرس يسمع لاثنين وثلاث ويصحح قراءتهم، ما 30 طالب يقرؤون في وقت واحد يستطيع تبعه؟ ما يمكن، هذا بعقولنا لا يمكن أن يعقل، لكن رب العالمين لا يختلط عليه صوت بصوت، كيف تعقل هذا يا أشعري؟ يقول لك كيف تعقل هذا، كيف تعقل أن الله مطلع على العباد ولا يختخف عليه خافية؟ هل ندرك هذا بعقولنا؟ إذا كنت تؤمن بأنه على كل شيء قدير، كيف تعارض بين علوه واستوائه؟ هل هو على كل شيء قدير؟ إذا أثبتت أنه على كل شيء قدير لا تعرض قدرته على عقلك. فهؤلاء ما ضلوا إلا بسبب استعمال العقول. نحن نثبت لله عز وجل نزولا يليق بجلاله. لسنا نحن الذين أثبتنا، رسول الله هو الذي أثبت، والحديث في الصحيحين حديث النزول. وإنما آمنا وكذب غيرنا، صدقنا وعرض غيرنا هذا على عقله، قال أنا لا أعقل أن الله ينزل في كل ليلة في أمكنة متعددة، ما أعقل هذا بعقلي. نحن صدقنا رسول الله وآمنا به عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن الذي يخبر عنه هو الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير، كما لا تخفى عليه خافية، ولا يختلط عليه صوت بصوت، ولا يثقله خلق هذه الخلائق في لحظة واحدة لو شاء، يبعثهم يوم القيامة كنفس واحدة، هو على كل شيء قدير. فاستخدام العقول في صفات الله هو سبب ضلال هؤلاء، ضعفت عقولهم عن إدراك كماله فكذبوا. وأيقن أهل السنة بكمال ربنا وصدقوا بخبر الله عن نفسه وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. جاء هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لا، النزول ليس نزول الله، نزول أمره. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا وأنتم تردون عليه؟ هل هو جاهل بهذه اللغة لا يفرق بين نزول الرب ونزول الأمر؟ تستدركون عليه؟ والله إن من أراد أن يخبر عن الأمر وأخبر عن الذات إنه جاهل باللغة. لو أن إنسان أراد أن يخبر عن مجيء زيد وقال جاء زيد، ثم قال أنا ما أردت أن أخبر عن مجيء وإنما أخبرت عن مجيء أمره، نقول هذا ليس بفصيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، يقول ينزل ربنا، وهم يقولون لا ينزل أمره. من الذي ينادي؟ ينزل ربنا ثم ينادي، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، رب العالمين. فيتأولون النصوص تأويلات باردة تردها الفطر السليمة والعقول، كل هذا لشبهة قامت بأنفسهم. الله منزه عن الحوادث، الله منزه عن الجسم، ما قلنا إن الله جسم، والحوادث المضافة إليه من أفعاله التي يحدث من أمره ما يشاء لا ننزه الله عنها، وقد أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم ربه. وأما المخلوقات فننزه الله أن تحل به المخلوقات. فدائما العلماء يقولون هذا الباب لا تعمل فيه العقول، كيف كذا، كيف ينزل، كيف يستوي، مثل ما قال الرجل للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذه شبهة من قديم. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من المسجد. كان السلف يطردون مثل هؤلاء الذين يحدثون الشبه، لا نعلم كيف استوى، لا نعلم كيف ينزل، لا تعرض هذا على عقلك، تؤمن وتصدق بما جاء في القرآن، ما جاء في السنة. وإذا جاء هذا الوقت الثلث الأخير من الليل، إذا كنت في الصين أو في أمريكا أو في الجزيرة أو في بلاد العرب أو في بلاد الغرب، تضرع إلى الله في هذا الوقت الأخير من الليل، وصدق وآمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولست مكلف كيف الله ينزل، كيف يكون نزوله، وهذا البلد ينزل فيه وقت كذا وهذا في وقت كذا. أنت مخاطب بنص، وهذا النص عام للأمة، ما قال يا أهل جزيرة العرب هذا النص لكم وغيركم يقدر قدر النزول، عام لجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نلاحظ في بعض أوقات الصلوات عدم تسوية الصفوف وكذلك وجود الفرج بين المصلين، فما حكم الصلاة في مثل هذه الصفوف جزاكم الله خيرا؟ يجب للمسلمين أن يسووا بين الصفوف وأن يسدوا الفرج، وهذا من الخلل الذي يحصل. وبعض الناس يريد أن يتوسع في المكان بجهله، يظن أن هذا أفضل له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في 3 أحاديث أن الشيطان يتخلل هذه الفرج ويفسد على المصلين صلاته، فيجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا وأن يسدوا الفرج. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا أو صور فوتوغرافية للمسجد النبوي من أجل التعريف به للأولاد جزاكم الله خيرا؟ تصوير بالصور الفوتوغرافية فيه خلاف بين العلماء، وأما في المسجد النبوي فقد منع ولاة الأمور في توجيههم أن يكون هناك تصوير، وقد حذر العلماء والخطبة والأئمة وأهل الخير والصلاح، ولا يجوز التصوير داخل المسجد لما فيه من الأذية وانتشار هذه الكاميرات هذه الجوالات وتأذي الناس بها. والتعريف للأبناء وللأهل بالمسجد النبوي ليس أن تصور تقول هذا المسجد النبوي، أن تعرفهم بفضيلته، تذكر لهم النصوص في فضله، ترغبهم في زيارته، تبين لهم أحكام زيارة المسجد النبوي. وإلا الصور هذه مباني، هذه أقامها مهندسون الآن، الذين أقاموها أقاموا غيرها، وهذه السارية فعلها الآن مهندس يفعل غيره أحسن منها في قصور الملوك والأمراء والوجهاء والأغنياء. ففضل هذا المسجد ليست في هذه في هذا المبنى الجميل المتقن، وهذا لا شك أنه خير. نسأل الله أن يجزي ولاة الأمور خيرا على إحسانهم وإتقانهم وعمارة هذا المسجد لتهيئته للصلاة، لكن فضله لا يتعلق بهذا. ولهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من طين وسقفه جريد وما نقصت فضيلته. فمن أراد أن يعرف أبنائه المسجد أن يعرفهم فضيلة المسجد وأحكام المسجد، ليست هذه الصور. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أمي تتعاطى التبغ وتريدني أن أشتري لها، وإلا تغضب إذا لم أشتري لها، علما بأنها كبيرة في السن ولا تستطيع الإقلاع عن تعاطيها للتبغ جزاكم الله خيرا. لا يجوز إعانتها على شرب الدخان، ولكن أحسن إليها في غيره، وأقنعها وتودد إليها وبين لها أن لها في هذا ضرر، أن هذه معصية ولا يجوز أن يطيعها في ذلك، ويكثر من الدعاء لها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من حكم الشرع لشخص مكث في مكة 6 أيام وانتهى من عمرته وأراد أن يودي عمرتين عن شخصين، وما حكم الحلق والتقصير في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لو بقي ما بقي في مكة فالأصل أن من دخل مكة أنه لا يخرج منها ليرجع إليها معتمرا، لا عن نفسه ولا عن غيره. وإذا خرج منها بغير نية الاعتمار، مثل من جاء للمدينة للزيارة نشأت له نية بعد ذلك، فلا بأس أن يرجع معتمرا. أما أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا سواء يحرم من التنعيم أو من غيره، إن هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة انتهت من عمرتها وقبل مغادرتها مكة 3 أيام جاءتها العادة، فما الحكم الشرعي في صلاتها وصيامها وهي ما زالت في مكة جزاكم الله خيرا؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة انتهت من عمرتها وقبل مغادرتها مكة 3 أيام جاءتها العادة الشهرية، فما هو الحكم الشرعي في صلاتها وصيامها وهي ما زالت في مكة؟ على كل حال ما دامت أدت العمرة الحمد لله، وأما قضية الصلاة فلا يجوز لها أن تصلي لا في مكة ولا في غيرها، ولا أن تقرب المسجد ما دامت حائض وهي أدت العمرة التي عليها، وليس عليها طواف للوداع بالاتفاق، لأنه حتى على القول بأن العمرة طواف وداع فإنه يسقط عن الحائض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز جعل نغمة الجوال أذانا أو قرآنا أو أدعية جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن تجعل نغمات الجوال آيات من القرآن أو الأذان أو ذكر الله، وإذا فعل هذا بنية التقرب إلى الله فهي بدعة، وإذا فعل بغير ذلك فهذا يخشى أن يكون امتهان لكلام الله. فلا نغمات بذكر الله ولا موسيقى، وإنما يكون جرس عادي ينبه، لأن المقصود هو التنبيه للمكالمة، ليس هذا الجوال معبر عن قوة الإيمان. وإلا كان كثير من المسلمين الآن يجعل القرآن ويقول هذا دليل حبنا للقرآن، بل يخشى أن يكون هذا امتهان للقرآن. لأن هذه النغمات عندما تأتي المكالمة ينبعث ما في الجوال. وأنا قلت قديما وأقول أصبحنا بعد الجوال نسمع القرآن في الحمام ونسمع الموسيقى في المسجد. الموسيقى نسمعها ونحن في الصفوف نناجي الله، والقرآن نسمعه في دورات المياه. هذا ما سببه؟ سببه هذا الخلل. فلا تجعل هذه النغمة قرآن فتنبعث في الحمام، ولا تجعلها موسيقى فتكون في المسجد، وإنما اجعله جرس عادي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض الناس لا يجوز لمن لم يؤدي فريضة الحج أن يبني مسجدا يصلى فيه الجمعة، فهل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرا؟ غير صحيح. لا شك أن الأفضل والأصل لمن وجد المال ولم يحج أن يحج، لكن إن عجز ببدنه وعنده مال وبنى مسجدا لا يقال أن هذا المسجد لا يقبل، غير صحيح. ولو بنى المسجد وهو قادر على الحج ولم يحج لا نقول أن فعله هذا غير صحيح، بل هو عمل حسن، ولكن عليه أن يبادر إلى الحج. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن يداعب الرجل زوجته وهو صائم في رمضان أم لا، وهل في ذلك حد؟ يقول وما حكم من داعب امرأته فخرج منه شيء من المذي جزاكم الله خيرا؟ ينبغي للمسلم أن يتجنب المداعبة لأن مقدمة لما بعدها، مقدمة إلى الجماع، وهذا كفرته مغلظة، كثير من الناس قد يعجز عنها بعد ذلك، فيتجنب هذا الأمر، يتجنب المداعبة والتقبيل في أثناء الصيام. ولا نقول أن التقبيل محرم، ولكنه مقدمة لما بعده. وأما إذا داعب وأنزل فإنه آثم وعاصي، وأما إذا داعب ونزل المذي فإنه أيضا قد جرح صيامه. واختلف في خروج المذي عن طريق المداعبة هل يبطل الصيام أم لا، والأحوط أن يقضي. وأما الكفارة في الصحيح أنه ليس عليه كفارة في نزول المذي. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم.